الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع هام، وهذه الحلقة كما لا يخفى علينا هي الحلقة 17 من كتاب النكاح، وهذه الحلقة سوف نخصصها إن شاء الله للبداية بباب مهم جدا في كتاب النكاح، وهو باب الشروط والعيوب في النكاح. باب الشروط والعيوب في النكاح، وكأن هذا يعني ترتيب منطقي، فبعد أن عرفنا في الباب الذي قبله يعني شروط وأركان النكاح، ثم عرفنا بعدها المحرمات في النكاح سواء إلى أبد أو إلى أمد، إلى الأبد أو إلى أمد، بعد ذلك يتعرف الإنسان على الشروط التي يريد في النكاح، وكذلك العيوب التي قد تطرأ وتوجد في أحد الزوجين، وما يتعلق بها من مسائل كثيرة. والمقصود بالشروط هنا ليست شروط النكاح التي سبق أن عرفنا فيما مضى مثل الشاهد والولي ونحو ذلك، وإنما هي شروط قد يشترطها أحد الزوجين أو كلاهما، ومن حقه أن يشترط ما يريد إذا كان لا يخالف الشريعة كما سنعرف إن شاء الله. وهذا في الغالب يكون شرط له منفعة فيه أو لهما جميعا. وأيضا سنتعرف على العيوب التي قد تؤثر على النكاح وقد توجد في أحد الزوجين. فقال المؤلف رحمه الله: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. والمعتبر في الشروط أو المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد، أي الصحيح من الشروط اللازم ثبوت الخيار عند عدمه، يعني إذا لم يتحقق هذا الشرط فإن للآخر الحق في أن يفسخ النكاح لأنه لم يتحقق الشرط الذي أراد. فالمقصود بالكلام هنا بالشروط، الشروط التي يشترطها أحد العاقدين أو يشترطها كلاهما، فإذا لم توجد فإن من حق الآخر أن يفسخ النكاح. فالمعتبر من الشروط أي الصحيح اللازم ثبوت الخيار عند عدمه، ما كان حالة العقد، كان يقول كزوجتك ابنتي بشرط كذا ويقبل، وعلم منه أن الشروط إنما تلزم في النكاح الذي وجدت في عقده. فقال: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله. اتفق عليه قبله يعني قبل العقد، أي اتفق الزوجان على الشرط قبل العقد. قاله شيخ الإسلام، وذكر أنه جواب أحمد رحمه الله، وأنه ظاهر المذهب وقول قدماء الأصحاب المحققين من المتأخرين. ولا يلزم بعد العقد ولزومه لفوات محله. وقال ابن رجب: يتوجه صحة الشرط لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده. قال: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وهي قسمان، هذه الشروط قسمان: صحيح وفاسد. الشروط قسمان: صحيح وفاسد. فقوله صحيح أي الشروط في النكاح قسمان صحيح، والصحيح أيضا له نوعان: أحدهما ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إليه وتمكينه من الاستمتاع بها ونحو ذلك مما هو مقتضى العقد، والثاني ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد. إذن عرفنا أن الشروط إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. والصحيحة أيضا نوعان: إما أن يكون مقتضى العقد مثل يعني تسليم الزوجة، وهذا من مقتضى العقد أصلا، أو يكون للمرأة فيها منفعة أو للرجل. وأشار إليه بقوله: